هل يجوز تفصيل الملابس عند خياط رجل؟ لأن وجود النساء ليس بكثرة، وإن وجد يكون بعيدا عن المنطقة التي نكون فيها. نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. أما كونه يفصل عليها ويلمسها هذا لا يجوز، أما كونها ترسل إليه المقاييس ويفصل أو يذهب بها الزوج أو الولد حتى يفصل لا بأس، أما كونها تحضر بنفسها ويتولى المقاييس عليها واللمس لها هذا لا يجوز، وفي فتنة وشر. وهكذا الخلوة به هو منكر أيضا، ولكن إذا بعثت الملابس إليه من طريق الزوج أو من طريق الأخ أو من طريق الأخرى مع المقاييس حتى يفصلها على مقاييسها ويخيطها فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا.